مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله ومرحبا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول نعمات إسماعيل، تقول عن نفسها إنها فتاة مسلمة ومتدينة ولم تتجاوز 20 عاما من عمرها، وأهل قريتها من جميع النساء والفتيات أميات لم يعرفن حتى قراءة الفاتحة جيدا، والبعض الآخر لم يعرف منها أي شيء، وأغلبهم لم يصلوا. وأنا فتحت لهم بداية دراسة عن كيفية الصلاة والوضوء والغسل وبعض العلوم الدينية التي تهم المسلمين في حياتهم ولتحذيرهم من المنكرات والشبهات، فما هي الأولويات التي تنصحوننا بها جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فلقد فعلت خيرا كثيرا وأحسنت في هذا العمل، فجزاك الله خيرا وزادك من التوفيق وأعانك على هذا الخير. ووصيتي لك أن تستمر في هذا الخير وأن تحتسب الأجر وأن تسأل أهل العلم عما أشكل عليك، وأن تستمعي لهذا البرنامج نور على الدرب في جميع الأوقات حتى تستفيدي ما يعينك على عملك الطيب. وعليك أن تبدأي أخواتك بالله بتعليمهن فاتحة الكتاب والعقيدة الصحيحة، معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن هاتين الشهادتين هما أصل الدين، هما أساس الملة، وأن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وأن ما عبده الناس من أصنام أو أشجار أو أموات أو نجوم أو جن أو غير هذا كله باطل، معبود بغير حق، والمعبود الحق هو الله وحده، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وعليك أن تعلميهن أيضا الإيمان بالآخرة الجنة والنار، وأن الله سوف يجمع الناس ويجازيهم بأعمالهم، وأن المؤمنين المسلمين لهم الجنة والكفار لهم النار، مع التحذير من المعاصي، وأن المعاصي من أسباب دخول النار، وإن كان العاصي لا يخلد فيها إذا كان موحدا مسلما لكنها على خطر، كالزنا والعقوق الوالدين أو أحدهما، قطيعة الرحم، الربا، الكذب، الغيبة، النميمة، السرقة، شرب المسكر إلى غير هذا من المعاصي. عليك أن تحذري من لديك من البنات والأخوات في الله من ذلك بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، مع العناية بتعليمهن القرآن الكريم، ولا سيما السور القصيرة حتى يحفظنها ويقرأن بها في الصلاة مع الفاتحة. الفاتحة ركن في الصلاة لا بد منها، فالواجب أن تبدأي بذلك وأن تعلميهن الفاتحة وبها الحمد لله رب العالمين، وأن تصبري على المشقة في ذلك ولك الأجر العظيم، مع تعليمهن العقيدة كما تقدم، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعنى هاتين الشهادتين، وأن الواجب على كل مكلف تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وأنه رسول الله حقا، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، وأنه رسول جميع الخلق من الجن والإنس، وأن الواجب اتباعه وطاعة أوامره وطاعة نواهيه، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والصراط والميزان والبعث والنشور ونشر الكتب يوم القيامة، هذا يأخذ كتابه بيمينه وهذا يأخذ كتابه بشماله إلى غير هذا المجال في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وعليك أن تجتهدي في سؤال أهل العلم وحضور حلقات العلم مع النساء في محل بعيد عن الرجال ليس فيه فتنة حتى تستفيدي مع سماع هذا البرنامج. كما قلت سابقا هذا البرنامج مفيد جدا، فأنا أنصح كل مسلم وكل مسلمة بالاستماع لهذا البرنامج في أوقاته المعلومة لما فيه من الخير العظيم والفائدة العظيمة، ولأن القائمين عليه كلهم من أهل العلم والبصيرة والثقة والأمان، صدقهم الله جميعا التوفيق والهداية والسداد في القول والعمل. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. تقول في سؤال آخر حول أخواتها لا تعلمهن إذا صليت بالجماعة التي ذكرت لكم صلاة جماعة وكنت في وسطهن وأقمت الصلاة بنفسي، وبعد الصلاة دعوت بلسان الجميع بصوت يسمع، هل يكون في ذلك حرج؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الصلاة بهن مناسبة للتعليم ويستفيدن من عملك، ولكن لا يفرغ لك الإقامة. صلاة بلا أذان ولا إقامة، الأذان يكفي الذي يصدق من الرجال، وليس عليكن إقامة، ولكن إذا قمت وسطهن كبرت كبيرة الإحرام ثم يكبرن معك وهكذا يتابعنك. والدعاء الجماعي لا أصل له، ولكن إذا سلمت تأتي بالأذكار الشرعية، أول شيء أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، صوت المرتفع يسمعنا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم تقول لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اليوم. وكل واحد تقول بذكر يتعلمنا غير هذه لا يكون صوت جماعي، لأن الرسول كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ثبت على عن ثبت هذا الذي ذكرته، ثبت عنه من حديث المغيرة بن شعبة ومن حديث ابن الزبير ومن حديث أحاديث أخرى. فعليك أن تعلمنهن ذلك بصوتك وهن يسمعن ويتعلمن منك، ثم بعد هذا يشرع للجميع أن يقول أن تقول كل واحدة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، تعقدها بالأصابع. ثم تقول لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن الرسول حرض على هذا وأخبر أن هذا من أسباب المغفرة. ويستحب أيضا مع هذا قراءة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل فريضة، هذا هو الأفضل. لكن بعد المغرب وبعد الفجر تكرر السور الثلاث 3 مرات، هذا هو الأفضل. وفقك الله وأخواتك ونفع بكن جميعا. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم واستجاب دعوتكم. تسأل سماحة الشيخ وتقول ما معنى بدعة وهل هي حرام أم مكروهة؟ البدعة معناها المحدث في الدين الذي أحدثه الناس ولم يكن شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بدعة. المحدثات في الدين هي البدعة، وقد قال فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، وكان يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالبدعة محرمة وممنوعة لأنها ضلالة، مثل بدعة احتفال بالمواد في أي يوم كان، أو بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم 12 من ربيع الأول، وإن فعلها كثير من الناس لكنها بدعة، لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فالواجب تركها. مثل بدعة حي على خير العمل بالأذان، أو أشهدوا أن علي ولي الله في الأذان بدعة لا يجوز فعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أصحابه، بل هم أحدثه الناس. والواجب في هذا التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يؤذن الناس كما أذن كما أقر على ذلك عليه الصلاة والسلام. وهناك بدع كثيرة أحدثها الناس، وضابطها أنها غير موافقة لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولما أمر به عليه الصلاة والسلام، بل هي شيء ما شرعه الله ولا رسوله. الله يقول سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة الله أعلم. ومن هذا كون الجماعة يذكر الله جماعيا صوت واحد بعد الصلاة، هذا من البدع أيضا. أو يكبرون في الأعياد بصوت جماعي، الله أكبر كبيرا أو الله أكبر الآية بصوت جماعي يتعمدونه، أو ما أشبه ذلك مما أحدثه الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا صليت في الأرض الطاهرة وظهر على جبهتي وأنفي تراب وأزلته، هل صحيح أن التراب الذي يكون على الجبهة والأنف تصلي عليه الملائكة؟ وإن كان هذا صحيح أكون آثم على إزالة التراب؟ لست بآثم إذا كان بعد الصلاة، وكون لا يصلي على هذا لا أصل على هذا، التراب لا أصل عليه ولا صحة له، ولكن الأفضل تركي حتى تسلمي، فإذا سلمتي فلا بأس بإزالته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم وأثر التراب على وجهه، إذا كان هناك مطر سلم والأثر على وجهه عليه الصلاة والسلام. فالأفضل الكف عن العدد وعدم إسقاط هذا التراب من الجبهة والأنف وأنت في الصلاة، فإذا فرغت من الصلاة وسلمت فلا حرج فيها. جزاكم الله خيرا. إذا أفطمت المرأة ابنها أو ابنتها ولم يكمل العامين في الرضاعة لعذر حمل، هل يكون عليها عقاب؟ حيث أن عندنا بعض أقوال أهلنا في السودان يقولون الولد يفطم على 17 شهرا فقط والبنت كذلك، وأيضا يقول المرأة إذا أصبحت حاملا على ابنها الذي لم يكمل رضاعته يقول لا بد أن تفدي بماعز لأنه لم يكمل الرضاعة، فما رأيكم في هذا؟ لا حرج في فطام قبل تمام السنتين اقتضت مصلحة ذلك بعد التشاور مع أبيه كان أبوه موجودا، بقوله سبحانه: فإن أراد فصالا، يعني فطاما، عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فلا بد يكون عن تراض من الأبوين وتشاور، فإذا فطماه لأنها حامل قد يضره لبن الحمل، أو لأن لبنها قليل، أو لأنه يضرها الرضاع، أو لأسباب أخرى فلا بأس بذلك إذا تراضيا على ذلك. أما بدون رضاهما فلا، لا تستقل به المرأة ولا الأب، لا بد من تراضيهما جميعا إذا كان الأب موجودا. أما الفدية بماعز أو غير ماعز فلا أصل لها، بدعة لا أصل لها، فإذا تراضيا على فطره فلا بأس ولو من 17 شهر أو من سنة أو أقل من ذلك، إذا تراضيا على فطان أو عاش بشيء آخر فلا بأس. جزاكم الله خيرا. تنكح الفتاة وعندما يذهب بها أو عندما يذهب بها أخواتها إلى بيت زوجها يقول تستلمها منا ونأخذ منك مقدار من المال تقريبا 200 جنيه، فهل يكون في هذا حرج؟ لا أصل لهذا ولا يجوز، إلا إذا سمح وتطوع لهن بشيء لا بأس، وإلا فعليهن تسليم المرأة إلى زوجها من دون أن يأخذ منه مالا، إلا إذا سمح وأعطاهن تضرعا منه هدية منه فلا بأس، أما أن يلزمه بذلك فلا يلزمه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف جيم سين ميم يقول: في أحد الأيام حدثت بيني وبين زوج أختي مشادة كلامية أثارت أعصابي وجعلتني في غضب شديد، وخرج مني لفظ علي الطلاق، لن أدخل هذه المدينة التي يعيش فيها طالما أنت موجود فيها. لكن بعد 3 أيام ذهبت إلى زوج أختي وتصافحنا عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه إنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. أيضا حدثت مشادة كلامية بيني وبين أحد زملائي بالعمل الذي أعمل فيه ويعتبر مصدر رزق لي ولأولادي، ولكن انتهت هذه المشادة أيضا بأنني حلفت بالطلاق لن أدخل هذا المكان طالما أنت فيه. أرجو توجيهي حول هذه الأيمان جزاكم الله خيرا. إذا كان المقصود منع نفسك من هذا الشيء في الحالتين المذكورتين، وليس المقصود فراق أهلك، إنما المقصود أن تمتنع من كلام الشخص أو من دخول المحل، فعليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق. وهكذا لو قال الإنسان علي الطلاق ما أكلم فلان، أو علي الطلاق ما أسافر كذا، وقصده الامتناع، ليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده أن يمتنع من هذا الشيء، فهذا عليك كفارة اليمين. وهكذا أنت إذا كان المقصود الامتناع من الكلام مع فلان أو الدخول مكان فلان وليس المقصود إيقاع الطلاق، فإن عليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق. أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فيقع طلقة في كل واحد من الحالين، فراجعها، فإنك راجعة امرأتي بشهادة العدلين، راجعة امرأتي بشهادة العدلين، وتعود لك الحال أو بعد يوم أو يومين أو أكثر ما دامت في العدة. إذا كانت لم يسبق لها أن طلقتها طلقتين سابقتين فإنك تراجعها إذا كنت قصدت الطلاق. أما إذا كنت ما قصدت الطلاق إنما قصدت الامتناع من هذا الشيء فإنه لا يقع به طلاق وعليك كفارة اليمين كما تقدم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد عبد الله عديب سوداني يعمل في المملكة بعث برسالة يقول فيها: هل يجوز بناء جامعين في قرية واحدة قليلة السكان؟ وإذا كان ذلك يجوز فهل تجب الصلاة أي صلاة الجمعة في كلا الجامعين، أم أن الجمعة لا تقام إلا في الجامع الأقدم؟ نرجو الإيضاح والتوجيه جزاكم الله خيرا. لا تجوز إقامة جامعين في قرية صغيرة لا تتحملهما، بل يكفي أن يصلوا في جامع واحد، وليس لهم أن يقيموا جامعا ثانيا ولا ثالثا لم تكن هناك حاجة، بل هذا إسراف وغلط ومنكر. أما إذا كان هناك حاجة من أجل أن الجامع الأول لا يكفي لصغاره وأقاموا جامعا آخر، أو لأن البلد فيها قبيلتان أو جماعتان حصل بينهما وحشة وتهاجم وقطيعة ويخشى لو اجتمع في مسجد أن تقع بينهما كارثة، فلا حرج للعذر الشرعي. وأما بدون عذر فالواجب يصل في الجامع الموجود ولا يحتاج إلى جامع آخر ولا يسهر، ولو قدر حاجته إلى التوسعة والسعود أمكن. فالحاصل أن بدون حاجة لا يجوز جامع ثاني، فإذا دعت الحاجة إلى جامع ثاني للريق الأول بعد تيسر توسيعه أو في توسيعه كلفه فإنه يدخل في جامع ثاني ولا حرج. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمعة زاي كاف من اليمن الجنوبي بعثت برسالة تقول فيها: عندنا قول أو رأي تناقلته النساء، وهو أن البنت البكر التي تفطر في رمضان بسبب الدورة الشهرية ليس عليها قضاء، بعكس المرأة المتزوجة فإن عليها قضاء. ومع أننا لا ندري هل هذا الرأي صحيح أم خاطئ، إلا أننا نأخذه مأخذ القبول. والسؤال: هل هذا الرأي صحيح أم أنه خطأ؟ وإذا كان خطأ ماذا تفعل المرأة التي مر عليها أكثر من رمضان ولم تقضي ما عليها من صيام بحجة أنه ليس عليها قضاء؟ نرجو التوجيه تجاه هذا الأمر الذي لا يعد حالة فردية بل يعد حالة كثير من النساء اللائي سمعن هذا الرأي ولكم الأجر والثواب. هذا غلط عظيم. الواجب على المرأة أن تقضي الصيام ولو كانت بكرا ولم تتزوج، فإنها متى حاضت أو بلغت 15 سنة أو أنبتت الشعر الخشن حول الفرج في الشعرة أو احتلمت وأنزلت المني باحتلام أو تفكير أو نحو ذلك، فإنها لها حكم النساء وعليها أن تصلي فريضة. فالحفظ خلاصة أن عليها أن تقضي الصلوات التي تركتها، أن تقضي الصيام التي تركته بعدما جاءها الحيض، ولو كان الحيض نزل بها وهي بنت 10 سنين أو 11 سنة أو 12 سنة، فإنها تبلغ بذلك وتكون مكلفة بذلك، فعليها القضاء وإن كانت بكرة لم تزوج. هذا هو الواجب عليها عند جميع المسلمين. فالواجب الحذر من هذا الأمر والتواصي بإعلام النساء ذلك حتى تصوم الفتاة ما ترك في الأيام الماضية في سنة أو سنتين أو كذا، عليها أن تصوم ما أفطرت في الأيام الماضية بعدما حاضت أو بعدما بلغت 15 سنة أو بعدما أنزلت المني بالاحتلام أو غيره في الشهوة أو بعد إنباتها الشعر الخشن حول الفرج. فإن المرأة تبلغ بأحد 4 أمور، تبلغ بالحيض، وتبلغ بإكمال 15 سنة، وتبلغ بإنبات الشعر الخشن حول الفرج والشعرة، وتبلغ أيضا بالإنزال عنها سواء احتلام أو غير احتلام. والرجل كذلك إلا الحيض يذهلون خاصة بالنساء. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع دال عين نون من سوريا بعث يقول: سمعت من أحد طلاب كلية الشريعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة في 12 رجلا، هل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم كان يخطب، جاءت عير من الشارع فبتل الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجل. وهذا دليل على أنه يصح أن يخطب الإمام وليس معه 12، ويصح أيضا أن يصلي ولو كان جماعة 12 أو أقل. والصواب أن الجماعة تناقل بثلاثة فأكثر إذا كانوا مقيمين مستوطنين في البلد أحرارا بالغين فإنها تقام بهم الجمعة. أما بشرط من شرط 12 أو 40 أو غير هذا فلا دليل عليه. والصواب أنها تقام بثلاثة فأكثر من المكلفين الأحرار المقيمين المستوطنين في البلد. والحديث المذكور من الدلائل على أن الجمعة تقام ب12 ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. المستمع فاميم ألف مصري يعمل في المملكة بعث برسالة يقول فيها: حلفت بالطلاق 2 مرات، المرة الأولى أنه كان بيني وبين أخي خصام، بل بيني وبين أختي خصام، فحلفت بالطلاق ألا أزورها في منزلها. وفي يوم من الأيام أحضرت إحدى قريباتي طفلا عمره 1 شهر وقالت لي: هذا ابن أختك وعليك أن توصله لها. وعلمت أن المقصود بهذا الصلح فذهبت إليها في منزلها. والمرة الثانية حلفت بالطلاق ألا آتي معصية، وبعد مدة أتيت هذه المعصية، فهل يقع الطلاق أم أن علي كفارة؟ وإذا كان علي كفارة فما هي؟ أرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا. إذا كنت قصدت الامتناع من زيارة أختك ومن المعصية ولم تقصد إيقاع الطلاق فإن عليك كفارة كما تقدم في جواب السؤال السابق. طيب عليك كفارة يمين إذا كان المقصود الامتناع من زيارة أختك، وكان المقصود أيضا ترك المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات